إذا ابتدأ الرجل المرأة بالسلام هل ترد عليه أم لا؟ نعم ترد عليه، وهكذا لو بدأته ترد عليها، لأن الحديث عامة والآية الكريمة عامة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قالت السلام عليكم يقول عليكم السلام، وإذا قال السلام عليكن وهو النساء كان إذا مر النساء سلم عليهن عليه الصلاة والسلام، فإذا سلم على النساء يرد يقول عليكم السلام أو يزيدون ورحمة الله. أما إن قال السلام عليكم ورحمة الله فإنه يلزمهم أن يقول السلام عليكم السلام ورحمة الله مثل ما قال، لهذا الله قال أو ردوها، فردها واجب والزيادة مستحبة. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وجب أن يقول المسلم عليه وعليكم السلام ورحمة الله، فإن كملها وبركاته صار أفضل زاده خيرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.